لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد ومجلس آخر من مجالسنا في مصابيح السنة. هذه المجالس التي نسعد فيها كثيرا بمعرفة الهدي النبوي الشريف في كثير من القضايا التي تهمنا في حياتنا. في حياتنا الأطفال هم جنة، وهم سلوى، وهم فرحة، وهم كذلك أمر لا يستغنى عنه في كثير من البيوتات. ولكن رغم أنهم جنة وفرحة وسعادة، إلا أننا أحيانا لا نحسن التعامل مع فلذات الأكباد، مع الإخوة، مع الأطفال الصغار. فأردنا من هذه الحلقة أن نعرف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال، في تعامله مع مشكلاتهم، تعامله مع فرحهم، تعامله مع حزنهم، إشباع عواطفهم، وكثير من الأمور التي نرجو بإذن الله تعالى أن نأتي على بعض منها في هذه الحلقة التي أسعد كثيرا باسمكم جميعا بالترحيب في بدايتها بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. الحديث هذه المرة عن الأطفال، وعهدتك شخصيا ذو أطفال حفظهم الله لك جميعا، وتحبهم ويحبونك هذا ما أعلمه، ولا يلامون في ذلك ولا تلام، كأي أب وأم. أي نعم. دعنا نذهب مرة أخرى كما نذهب في كل حلقاتنا إلى البيت الأفضل في التاريخ، بيت محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل مع الأطفال؟ أبدأ بالذي هو خير، فأحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن زينة الدنيا وبهجتها، الأولاد والبنون والبنين وخاصة منهم الأطفال، حديث ذو شجون كما تقول العرب. أما إذا كان الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال فهذا شيء آخر، فإنك تتحدث عن الرحمة المهداة، الرحمة التي جعلها الله تعالى للعالمين حينما يتعامل مع هذا الكائن البريء. فإنك يعني قد تحتاج إلى أن تستنجد بالقواميس التي تعينك على التعبير عن هذه المواقف العظيمة، لكن حسبنا أن نعبر بما تكنه قلوبنا أو ببعض ما تكنه قلوبنا، وبحسب ما أوتينا من بيان أقطع أنه قاصر عن التعبير عن هذه الروعة وهذا الجمال وهذا الخلق العظيم الرفيع منه صلوات الله وسلامه عليه في التعامل مع هذه الفئة من مجتمعنا التي كما يقول الشاعر أكبادنا تمشي على الأرض. يا سلام. يعني مر معنا في أكثر من حلقة إشارة، وتوقفنا في إحدى هذه الحلقات عند صلاته عليه الصلاة والسلام وهو يحمل معه أمامة بنت أبي العاص في الصلاة. في الصلاة يعني ألحظ حقيقة بأسامة والإخوة المشاهدين لعلهم يشاركونني هذه الملاحظة، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة جدا كان يوصل رسالة واضحة جدا يقرأها كل أحد، وهي أنه يهتم بالأطفال، ينزل من عليائه عليه الصلاة والسلام ليشاركهم همومهم التي هي بالنسبة للرجال فضلا عن مهامه عليه الصلاة والسلام ليست بشيء. ودعني استعرض انا واياك والاخوه معنا يشاركوننا هذه المتعه في وقوفها وفي تعاملي عليه الصلاه والسلام مع هؤلاء الاطفال والعيش مع همومهم. جميل. يقول انس رضي الله تعالى عنه: كان لي اخ يقال له ابو عمير، كان له طير صغير يلعب به يقال له النغير، يشبه العصفور. تعرف الطفل حينما يلعب بطير، أو يعني تكون عنده قطة يألفها وتألفه، أو حتى يعني من صغار الضأن والمعز، وهذا شيء مر علينا. أنا شخصيا لي تجربة مع صغار الضأن، جميل، أحببت يعني ضأنا صغيرا فلما مات حزنت عليه. عجيب. أي نعم، فتذكرت لما كبرت وعرفت حديث أبي النغير هذه المشاعر، وعرفت عظمة هذا الموقف النبوي، أو أدركت شيئا من عظمته حينما جاء محمد ابن عبد الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ولقي الطفل. فأول ما يلاقيه لا يناديه باسمه وإنما يكنيه، وقد قال الأول الشاعر وهو يعبر أكنيه أناديه، أو قال أناديه فأكنيه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. طفل صغير لو ناديته باسمه لم يشعر بشيء، لكنه كنه يا أبا عمير، ثم يسأله عن الهم الذي يعني الذي ركبه بسبب موت هذا الطائر الصغير. ما فعل النغير؟ يا الله، يعني ماذا يعني موت طائر من الطيور كما يموت ملايين الطيور لطفل على لطفل الجادة. على جاد، وطفل صغير ليس حتى ليس ولا في سن أنس بن مالك، وأنس كان صغيرا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 10 سنوات، فهو أصغر من أنس. ماذا يعني هذا؟ إنها رسالة، إنك يا أبا عمير، وإن حزنك يا أبا عمير على هذا الطير شعرت بأثره عليك، فأحببت أن أوصل لك رسالة بأن همك هذا أهمني. يا سلام، هذا الشعور أحيانا يتجاوزه بعض الآباء وللأسف. يأتي إليك طفلك وقد انكسرت لعبته ويبكي وانكسرت اللعبة، فبعض تستاهل الآباء يقول للأسف ايش يقول؟ ايه. اذهب، أنا مشغول، ما فاض ماني فاضي لك مثلا. يعني وكأنه لسان حال الوالد يقول وأكبر همي لعبة تنكسر، اللعبة بدل اللعبة. لا يا أخي، رسولك عليه الصلاة والسلام يهدي أو يدلك في مثل هذا الموقف كيف تتحمل. يعني ماذا يضرك لو قلت الله انكسرت اللعبة، سبحان الله، تضم الولد، صدقني لو لم تأتي له بلعبة جديدة يكفي أنك شاركته الهم. هذه تماما تساوي يا أبا عمير ما فعل النغير، انكسرت، لماذا انكسرت، ما السبب، إن شاء الله نصلحها. أنت لا إنما هي كلمات. هذا من الإشباع العاطفي الذي تحدثنا جميل. عنه أيضا في موقف سابق. يعجبني أحد الآباء في مثل هذا، عندما يقبل أبنائه الصغار عند نومهم فيقبل معهم الدمى كذلك من بعد. يشعرهم بأنه أي نعم. مهتم بهم. نعم، أيضا جاءته طفلة صغيرة وقد لبست أو لبست، وتعرف أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الطفلة الصغيرة سبحان الله فطرة تحب، وهذا شيء نلمسه في بناتنا الصغيرات، تحب أن تتزين كما تتزين المرأة الكبيرة. يعني تفتخر بأن عليها خاتما أو قرطا أو شيء من هذه الزينة التي جبل الله عليها الأنثى. تأتي هذه الطفلة الصغيرة، ولاحظ نرجع إلى موضوع الإكرام، يقال لها أم خالد، لها اسم لكن اشتهرت بهذه الكنية وهي صغيرة، فقد كان السلف يعنون بتكنية أبنائهم وبناتهم وهم صغار ليعتادوا الـ علو الهمة، يعتادوا كما يقال الخطاب الذي يناسب الكبار. جميل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال سناه يا أم خالد، وسناه يعني حسن أو جميل يا أم خالد. وقد كانت أتت هذه البنت الصغيرة مع أهلها من الحبشة، فقد كان أهلها من أهل الهجرة الذين هاجروا إلى الحبشة في العهد المكي. سبحان الله، أحيانا البنت تأتي وقد لبست ثوبها الذي أنت أيها الأب تكرمت ودفعت قيمته واشترته أمها مثلا أو أختها الكبيرة. هنا لماذا لا نمارس هذا الهدي النبوي؟ وإذا رأينا على البنت تأتيك وتقول ها يا بابا شوف كيف أنا لابسة، ثم تصد عنها أو تقول لي مبروك وتمشي، لا ما تكسر شاء الله. قلبها. إيه؟ ما شاء الله، خاصة أن النساء يعني يغرهن الثناء. يعني هذه الطفلة الصغيرة يعني يعجبها أن تسمع منك هذه الكلمات، ما شاء الله. يعني وكما قال عليه الصلاة والسلام البسي أو أخلقي تبلي ويخلف الله عز وجل، تبلي ويخلف الله عز وجل، ما شاء الله، ثوب جميل رائع، ما شاء الله، أنت أحسن من الثوب. أشبع عاطفتها، صدقني هذا ليس فقط مجرد إرضاء للبنت، أنت محتاج لهذا. وتعجبني كلمة أحد الدعاة، أنا يقول أتحبب لأولادي وأجلس معهم ليس لأنهم محتاجين لي، إنما أنا محتاج لهم، أنا محتاج لهم. إذا كبروا وشعروا أنك قد وضعت فيهم مخزونا عاطفيا ربطك بهم، هذا من أعظم المكاسب. المال مهما بلغ لا يمكن أن يحقق أن يملأ الفراغ العاطفي أبدا. المال مهما كثر، القصور، الزينة، الخدم، لا يمكن أن يسد الثغرة والخلة التي بين الوالد وولده، لا يسدها إلا ابتسامة، لا يسدها إلا قبلة، لا يسدها إلا عاطفة جياشة تهتبل وتغتنم هذه المناسبات لتوصل الرسالة. جميل. لتوصل الرسالة. تصور ابن طفل، طفلة، لاحظ هنا مع أبي عمير وهنا مع أم خالد، يشعرون بهذا الاهتمام النبوي. وأنا أقول، أتوقف قليلا وأقول، هذا اهتمامه صلوات ربي وسلامه عليه بمن؟ بأبناء أصحابه. فما ظنك بعنايته بأبناء بناته وأبناء بأبناء بناته عليهم؟ أريدك أن تعطيني أي موقف مع أبناء بناتها وأبناء عليه الصلاة والسلام، لكن هنا لفتة، مسألة التكنية، يعني هذه ربما نفتقدها، لا نجدها إلا قليلا في مجتمعاتنا. ننتظر حتى يأتيه ولد، ننتظر حتى أو يأتي ولد. البنت أولاد فعلاً. ونكنيهم بها. يعني ما هو برأيك يعني أو توقعك الشعور الذي يمكن أن نغرسه في هذا الابن أو هذه الابنة، الابن عموما، عندما نقول له يا أبا عمر، يا أبا عبد الله، يا أبا خالد؟ نعم، يا أبا، نعم، الحقيقة أن هذه الكنية كما قلت تشعره بأنه كبير. وسبحان الله، يعني تلحظ أن أن أن هذه المعاني يعني لها ثمار إيجابية. انظر، يعني أقرب المسألة، انظر إلى الطفل أو الشاب الصغير الذي يكثر من مجالسة الكبار، يكبر عقله مع أن سنه ما يتقدم مثله مثل غيره، لكنه أصبح يتعلم أو يسمع لغة أخرى، يسمع حديثا آخر. بينما الطفل الصغير أو الشاب الكبير الذي يجلس مع من حديثهم حديث الصغار يتأثر بهم. هذه الكنية تعطي رسالة إيجابية بأنني كبير وبأنني مهيئ بإذن الله تعالى إذا جاءني ولد، فيبدأ يرتبط بمشاريع مستقبلية وهو صغير بطريقة إيجابية، فهي تشعره بهذه المعاني الجميلة الرائعة. جميل. مع أبنائه عليه الصلاة والسلام يمارس هذه العواطف كما تقدم مع ابن بنته، وهنا مع ابنة بنته اللي هي أمامة بنت أبي العاص، يمارس أيضا هذا التعامل الراقي مع الأطفال ولا يغفله من توجيه تربوي وإيصال المعاني الشرعية. مرة من المرات كان ابنه الحسن عليه رضوان الله وسلامه ورحماته كان قد وقف على تمرة، أخذ تمرة، لكن هذه التمرة من تمر الصدقة، من تمر الصدقة، والصدقة حرام على آل بيته عليه الصلاة والسلام، اللي هي الزكاة، اللي هي الزكاة الواجبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كخ كخ، يعني لا تأكلها فقط، لا، مع صغر سنه. والحسن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره قريب من 7 سنوات، فيقينا سنه في هذا الموقف أقل من 7، يا 7 يا أقل من ذلك. كخ كخ، ألم تعلم أن الصدقة لا تحل لنا؟ أحيانا نحن يا أبا أسامة نمارس، يعني صراحة أقول، أسلوبا في منع أطفالنا من الأشياء دون أن نبرر لهم الحكم أو الحكمة. نعم، قد بعض الآباء يقول الطفل لا يفقه، أنا أقول ليس بالضرورة أن يفقه الحكمة والحكم بالمعنى الذي تفقهه أنت أيها الأب، لكن من المهم أن تصله رسالة أنك لم تمنعه اعتباطا هكذا مزاج، لا، تمنعه لحكمة. فأنا مثلا يقول الطفل يأتيني بابا أريد كذا، أبي أريد كذا، يريد جهاز فيه محاذير شرعية، أقول يا ابني لا أستطيع أن أحضرك الجهاز لأن فيه محاذير شرعية، معناته الله عز وجل لا يرضى عني. هو لا يدرك معنى أن الله يرضى عنك أو يغضب عليك لأنه طفل صغير لا يستوعب هذه المعاني، لكن المهم عندي هنا أن الطفل تصله رسالة أنك لا تمنع اعتباط هكذا مزاج، لا، تمنعه لتعليل. هنا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هديا عظيما في التعامل مع الأطفال بأنك إذا منعته من شيء فبين له الحكمة. طبعا هذا لا يتأتى مع أبو سنتين ومع، لا، يتأتى مع من يفهم الخطاب وهو الطفل المميز. قد يكون التمييز من 5، من، لا، الأطفال ليسوا سواء، بعضهم يدرك من 4 سنوات أحيانا، يعني يميز الخطاب. فأنا قصدي من هذا التعامل النبوي معه عليه الصلاة والسلام مع الأطفال أنك إذا منعته من شيء فبين له الحكمة أو الحكم حتى يبدأ يعتاد على لغة التعليل عندك. جميل. هذا في حالة المنع. في الحالة الأخرى بعضهم لا منع عنده، ربما مفتوح إغداقا في في في حبه، وربما أحيانا اتقاء كثرة ترداده يعني. نعم. ف فما كلا رأيكم فيه؟ طرفي قصد الأمور ذميم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الحسن أخذ التمرة ليأكلها، يعني ليشبع جوعته، وأنت تعرف والإخوة يعرفون ما هو البيت النبوي في الجوانب المادية ضعيف، لكن هذا لم يكن مسوغا لأن يتجاوز حد الشرع في قضية تأكل الطفل. يعني لو أكلها صغير لم يجر عليه قلم التكليف، لم يكن آثما هو بذاته، لكن فيه دليل على ما يقرره الفقهاء رحمهم الله من أن الأطفال الصغار كما يعودون على الطاعات ليألفوها، فإنهم يمنعون من المعاصي والمحرمات ليكرهوها وليمتنعوا عنها. يعني هذا يقودني إلى نقطة مهمة تتعلق بالتعامل مع الأطفال. يعني بعض الرجال أحيانا يلبس أبنائه ألبسة عليها مخالفات شرعية، مخالفات شرعية، سواء في ما تحمله من صور أو تصاليب كتابات أو تتجاوز مثلا الحد الشرعي في اللبس مثلا. يقول يا أخي هذا طفل لا يفقه ولا يفهم. فأقول هو طفل، لكن ها أنت وأجبك ومن تربيتك أن تقي أهلك ونفسك نارا قبل ذلك، ومن هذا أن تمنعهم عن الحرام ليعتادوا على الابتعاد عنه وكره، لأن إلفه يجعلهم بعد ذلك يصعب عليهم المفارقة. قل مثل ذلك في لباس الصغيرات، بعض النساء هداهن الله تتساهل في لبس البنت المميزة، وقد تكون جريئة يعني صاحبة بدن يعني ملفت مثلا، إما بطول أو بسمن أو نحو ذلك، بحيث من يراها يلفت نظره تقول هذه صغيرة ما بعد جرى عليها قلم التكليف، وهي ابنة 10 سنين أو 9 سنين أو 8. وعائشة رضي الله عنها يؤثر عنها أن تقول إذا بلغت المرأة 9 سنين، إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. وأحيانا قد تكون لافتة للنظر، تقول صغيرة ما جرى عليها قلم التكليف، ومن رآها لفت النظر إليها، وتلبس ألبسة عليها مخالفات شرعية. فنقول لهن وإن كانت صغيرة فلا بد من منعها مما تمنع منه الكبيرات. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الحسن من أكل تمرة واحدة من تمر الصدقة، ويقول إنها لا تحل لنا، مع أن قلم التكليف لم يجر على الحسن يقينا، لكن هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي حدا بالفقهاء أن يقولوا ما قالوا في منع الصغار من الـ من من الـ من الـ من الوقوع في المحرمات. كما أنهم كما هديهم عليه رضوان الله عليهم عن الصحابة، وهذا جزء من الهدي النبوي، لأنه إقرار وتأييد حينما كانوا يعودون صغارهم على الصيام، فإذا جاء أحدهم أعطوه اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يدرك الإفطار. تأتي امرأة كما في الصحيح من حديث ابن عباس في فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم في فج الروحاء أو في الروحاء، فترفع له صبيا وتقول يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. تربية على العبادة، تربية على العبادة من الصغر. في المقابل نجد أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأطفال انتقاد الجفاء الذي يحصل معهم. يعني يأتي الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل طفلا. هذا لاحظ عندنا موقفين، تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال إشباع للعاطفة، ضمهم احتوائهم تقبيلهم إشباع غريزي لحاجة الأب وحاجة الأطفال. هنا هذا الأقرع الذي جاء من البادية بجفائها والصحراء بجفافها يقول تقبلون أولادكم؟ تعجب من هذا المشهد. قال نعم. قال والله إني لعشرة من الولد ما قبلت واحد منهم. لا حول ولا قوة. والله إن هذا مدهش، كيف يبقى 9 سنين 10 من الولد؟ يعني لو أخذنا كل ولد في سنة 10 سنين ما قبل ولا ولد. لا حول. هذا جفاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له هذه الرسالة الصراحة قوية جدا، قال أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يبدو أن الحديث يعني مستطرد وطويل ومسترسل في مسألة الأطفال، لكن الوقت ليس مسترسلا بالتأكيد، لأنه انتهى تماما كما يخبرني الزملاء. سنضطر أن نتوقف إلى هنا، لكن تأذن لي نستمر في حلقة أخرى بإذن الله تعالى الحديث عن الأطفال كذلك. شكرا لك دكتور عمر. شكرا مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وتحدثنا فيها عن الهدي النبوي في التعامل مع الأطفال. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حديث كذلك عن هديه عليه الصلاة والسلام مع الأطفال. ابقوا متابعين، السلام عليكم ورحمة الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.